وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ahem. لا ما تجيبهاش من هنا. ومن يشقق فإنما يشقق لنفسه ومن كفر فإن mm-hmm. Oh, فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا Mm-hmm.

الله يفتح عليك نورت سعيد. Oh, Mm-hmm. اتقوا ربكم صعيب والله.